أحب تاني إزاي بلك مش معقول ده الحب الأولاني خلنا أسأل وأقول معقول أحب تاني إزاي بلك مش معقول ده الحب الأولاني خلنا أسأل وأقول تاني يا حب تاني ما كفاية يا زمان تاني يا حب تاني ما كفاية يا زمان نجري ورا الأمان وندعي ويا المجهول ولا جرب ولا اصبر ولا ايه هبعد ولا قرب ولا ما ردش عليه اهرب ولا جرب ولا اصبر ولا ايه ابعد ولا قرب ولا ما ردش عليه بس ده صعب عليا من اللي بشوفه في عيني بس ده صعب عليا من اللي بشوفه في عيني أكون موهومة أيوة وأنا عارفة خايفة ليه تاني يا حب تاني ما كفاية يا زماني تاني يا حب تاني ما كفاية يا زماني نجري ورا الأمان وندعي ويا المجهول الأماني وانضيع ويا المجهول